الشرعية. لكنه قال أحيانا يطلق الشرعي أو المشروع بمعنى المأذون عند العلماء، فيقولون هذا شرعي، هذا عقد شرعي بمعنى مأذون فيه، هذا فعل شرعي يعني مأذون فيه، سواء كان على سبيل الوجوب أم على سبيل الندب أم على سبيل الإباحة. فالمأذون فيه يعني غير المحرم، وبالتالي قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا وقد يكون مباحا. ومثل لهذه الأنواع الثلاثة بهذه الأمثلة كالشرب والعشاء والعيدين، فيقال شرب الماء مشروع بمعنى أنه مباح مأذون فيه على سبيل الإباحة، وصلاة العشاء مشروعة أو يشرع للناس صلاة العشاء بمعنى أنه فعل مأذون فيه على سبيل الوجوب، والعيدين أي صلاة العيدين فيقال هذه صلاة مشروعة بمعنى مأذون فيها ولكن على سبيل الندب والاستحباب عند بعض العلماء. فإذا الشرعي أو المشروع قد يطلق أحيانا ويراد به المأذون فيه، سواء كان على سبيل الوجوب أم على سبيل الندب أم على سبيل الإباحة.